أو القفازين من محظورات الإحرام. منع النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحرمة أن تنتقب، يعني تلبس النقاب وأن تلبس القفازين، هذا من محظورات الإحرام، فإن فعلته متعمدة فعليها الفدية وعليها إزالته في الحال، وتغطي وجهها بغير النقاب وبغير البرقع، تغطي كفيها بغير القفازين، بل بعباءتها أو بثوبها إذا كانت بحضرة رجال غير محارم. فإن لم تكن بحضرة رجال غير محارم فإنها تكشف وجهها وكفيها. نعم. المرسل عبد المجيد عبد الله من الرياض يقول: ما معنى الرفث والفسوق والجدار في الحج؟ الرفث هو الجماع ودواعيه، والفسوق هو المعاصي، سميت فسوقا لأنها خروج عن طاعة الله، والفسق هو خروج عن طاعة الله، والجدال المراد به الممارات والمخاصمة، وهي على نوعين: الجدال الذي يثير الأحقاد وينشر البغضاء في القلوب وليس له فائدة دينية، هذا لا يجوز لا في الحج ولا في غيره، لكن في الحج أشد لأنه يشغل عن أداء المناسك. وأما الجدال الذي لبيان الحق والدعوة إلى الله عز وجل ويكون بالحكمة والموعظة الحسنة، الجدال بالتي هي أحسن، فهذا مطلوب لأنه خير. نعم. أحسن الله إليكم. المرسلة أم مساعد من الدمام تقول: إذا أرادت المرأة أن تحج لكن لم تجد محرما ولا مالا، هل تكون من الذين لا يستطيعون إلى الحج سبيلا ولو طال ذلك السبب حتى الوفاة؟ بلا شك. وهل عليها شيء في ذلك؟ لا. وهل يجوز لها أن توصي بالحج عنها، أي حج فريضة؟ أفتونا جزاكم الله خير. الذي لا يستطيع الحج إما لفقره وإما لعجزه البدني هذا لا يجب عليه الحج، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن من استطاع بماله ولم يستطع ببدنه، وعدم الاستطاعة مستمرة معه لا يرجى زوالها، فيوكل من يحج عنه لأنه قادر على الحج بالمال، فيوكل من يحج عنه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.